خلاص طريق مشينا وخلصنا، يا ريت نرجع وثابت لي دموع العين وقلب حزين بيتوجع وخلتني أخاف من الناس ومن الأيام ومن الإحساس، وترجع لي وتضحك لي كأن دموع عيون الرخاص. كل ده وقلب الحنين لم يبين أي شيء، وافتكر اللي حصل لي منها قلقة الكون يضيق وعنيا تغرق في دموع من لهفة قلب المخدوع. كل ما ياخدوا الشوق ويروح يبقى ما في شوية هرجوع، وعنيا تغرق في دموع من لهفة قلب المخدوع. كل ما ياخدوا الشوق ويروح يبقى ما في شوية هرجوع. خلتني أخاف من الناس ومن الأيام ومن الإحساس، وترجع لي وتضحك لي كأن دموع عيون الرخاص. بخدعها مدت لي الايد خلتني احلم بالعيد، وفي عز الحلم اللي حلمته صحتني على جرح جديد. بخدعها مدت لي الايد خلتني احلم بالعيد، وفي عز الحلم اللي حلمته صحتني على جرح جديد. خلتني أخاف من الناس ومن الأيام ومن الإحساس، وترجع لي وتضحك لي كأن دموع عيون الرخاص. Yeah.